وأزواجهم في ظلال سلام قولا من رب رحيم. 大娘不顾你， 什么？ Oh, man. الله الله الله الله. مش ملكة فينا يا شيخ. Thank you. ايوه التعميس صلاتك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن فإذا هو خصيم مبين الله الله الله الله الله قال من يحيي العظام وهي رميم Yeah. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أرأيت الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. بلى بلى وهو الخلاق العليم. إنما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. يا سلام. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم. الله يكرمك. إنما إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.